ثم نهض فدخل منزله فخاب الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقت بها عكاشة. فهذا فضل الصحابة على الخير، حاضر الناس يقول من هم الذين يدخلون بغير حساب، يشرفهم فيحورون، حتى ذكروا أشياء خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بالكفاح. هذا في ذلك حظ الصحابة على الخير، صادوا وجعلوا حتى بحثوا عن هؤلاء 70,000 حتى يعلموا صفاتهم ويعملوا بها، تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية فيها زيادة، قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث السابق فيها أربع أقسام، لا يسترقون ولا يتغيرون ولا يكثرون على ربهم على ربهم يتوكلون. هنا في ذلك لا يرقون ولا يسترقون، وهذه اللفظة لفظ لا يرقون ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه وهم من بعض الرواة، قالوا هذه لا يقول وهم، بدليل أنه خلى منها أكثر الأحاديث. وقال لأن المسترقي يختلف عن الراقي، المسترقي طالب للغيب يطلب غيره ليرقيه، فهو ملتفت إلى الغيب، قد التفت قلبه إلى المخلوق، بخلاف الراقي فإنه محسن، راقي ليقرأ هذا محسن، فكيف يكون الراقي مثل المسترقي؟ يقول لا يقول يعني لا يقرؤون على أحد ولا يقربون أحد يقرأ عليهم الرقية الشرعية. فرق بينهم، المسترقي هذا طالب للغيب ملتفت قلبه إلى المخلوق، والراقي محسن جاء وأحسن وقرأ ورقى هذا الشخص، وكيف يكون هذا مثل هذا؟ فذهب الشيخ الإسلام وجماعة وقال إلى أنه وهم بعض الرواية، وذلك لأن الراقي يختلف عن المسترقي، المسترقي طالب للغيب والراقي محسن، وكيف يكون مثله؟ فذهب بعضهم إلى أنها ليست وهما، وقال إن الأصل أن لا يغلط الحفار، فكيف يغلط الحفار مثل هذا؟ ويمكن توجيه الراقي كما وجه المسترقي، ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري في كتاب سورة الجنة والنار الجزء 11، قال إن تغليط الحفاظ كان يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن تغليط الحفاظ ليس بالأمر الهين، فلا يغلط الحفاظ ويقال هذا وهم وغلط من الحفاظ، ويمكن توجيه الراقي. وكما يقال ان المسترقي ليس له ان يطلب احدا ان يرقيه، فكذلك الراقي ليس له ان يمكن احدا طلبه من الرقيه، فكما ان المسترقي لا يطلب احدا ان يرقيه، فكذلك الراقي لا يمكن احدا يرقيه. هذا توجيه الحافظ، ولكن الاقرب ما ذهب اليه الشيخ ابن تيميه، الاقرب انه وهم كما ذهب اليه ائمه الدعوه وكما تقرا يا ام التعاطيه كتاب التوحيد وغيره، الاقرب ما ذهب اليه الحافظ ما ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومن هذا، لان المعنى الذي ذكره واضح، فرق بين الراقي وبين المسترقي، ولان خلا منها اكثر الحديث، خلا من هذه اللفظه لا يقول، فالاقرب ما ذهب اليه. اما الحافظ فله اعتراضات رحمه الله كثيرة، يعترض على شيخ الإسلام بعض الأحيان توجه، ولا شك أن شيخ الإسلام محقق أكثر من التوحيد والعقائد أكثر من الحافظ ابن حجر، ليس الحافظ ابن حجر له تحقيقات حديثية، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يفوقه في هذا الباب. شيخ الإسلام إمام أئمة السنة والجماعة. نعم. نعم يعني يقول الراقي الحافظ يقول الراقي كذلك لا لا يبصر أحد إذا طلب لا لا يطيح كما أن الراقي لا يطلب أحد الرقيم فكذلك الراقي لا يبصر أحد من الرقية لكن ليس بواحد الراقي محسن ومع الحين مسبي نعم ها نعم رقى ورقي نعم رقى ورقي نعم فهذا ما يعيد أنه نعم الطاعة أن يضع خفا ليقعد والنبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديث. حدثنا هناد بن السري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار. الشطر النصف الشطر النصف نعم نعم وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. هذا فيه فضل هذه الأمة وأن أهل الجنة أن هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال ما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة. قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا. قالوا الذي نفس بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة. وفي مشروعية التكفير عند رؤية ما يحصل شبه. وكما في حديث أبي واحد الليثي لما قالوا يا صعيد لما مروا بمشركين ولهم سرى يعقدون عندها قالوا صعيد على سدرة كما لهم شاف أنوار قال الله أكبر إنها شبه. السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه أن يكبر أو يكبر كما في حديث العظيم قال إنما استشعر بالله عليه ونستشعر بالله قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله أعظم من ذلك. إذا رأى يعجبه كبر وسبح ولا يفعل ما يفعله بعض الناس من التصفيق. التصفيق من أخلاق الكفار ومن أخلاق النساء. ويقال الله تعالى عن الكفار وما كان خلاص من عند البيت إلا بكاء وتصفيق. فالبكاء الطبيعي والتصفيق التصفيق يتعبدون بهذا فلا ينبغي المسلم أن يشاركهم. فإذا رمى يعجبك الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنها السنة كما كبر الصحابة. أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة الله أكبر. أما ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة الله أكبر. سبح وسبح. قال عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء. فالتصفيق للنساء هو من أخلاق الكفار. النساء يعني في الصلاة إذا كان النساء يصلي مع الرجال ثم حصل لهذا الشيء صفق المرأة هكذا تنبيه. والرجل يسبح. وهذا فيه بيان أن أهل الجنة نصف أن هذه الأمة نصف أهل الجنة. وبين النبي قال ما أتى في سواك من الأمم إلا كالشعرة السوداء كالشعرة البيضاء في جلد الثور في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وجاء في غير الصحيح أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة. جاء أن أهل الجنة 120 صفا وأن هذه الأمة 80 صفا تكون ثلث أهل الجنة. قال رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه وله شواهد أيضا من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في قصيدة النورية وذكر أيضا في هذه الأرواح فله شواهد

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكر أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا في صفات الكلام الله عز وجل وأن الله تعالى تكلم بحرف وصوت يسمع. لهذا ينادي سبحانه وتعالى يا آدم اسمعوا بصوت يقول لبيك وسعديك يقول الرب عز وجل أخرج بعث النار يعني الذين مهيئون وموجهون إلى النار. فيقول يا رب من كل ممن سيقول له من كل 1999 إلى النار فواحد من الجنة. فاشتد هذا على أصحاب القرص العجل ذلك الواحد كل 1001 نادي و999 أهالي أين ذلك الواحد؟ من يكون هذا الواحد؟ فقال لهم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من ولد آدم هم بني آدم أمتان هم يقول لها يأجوج والأمتان يقول لهم أجوج. يأجوج من هذه الأجيج واختلاط الأصوات واللغط لكثرتهم. هل منكم 1000 منهم 1000 ومنكم 1000 تقول 1001 1000 من يأجوج ومأجوج واحد من هذه الأمور وخطاب لهذه الأمور. وهذا ويأجوج ومأجوج هم الذين بنى ذو القرنين السد بينهم وبين الناس هم سيد الشعبية وغيرها وما حولها من الشرق يبلغون الإحصائية 100 مليون أو يبلغ 1000 مليون قريب من هذا 100 مليون مليونات كلهم كفة كافرة. فمن تركهم خارج السد ثم السرج وهم منهم ومن كان داخل السد هم يأجوج ومأجوج فلا ذكر إلى السد ومن تركهم خارج السد وهم منهم ثم السرج يترك خارج السد. فهاتان الأمتان الكافرتان منهم 1000 ومن هذه الأمة 1 وهم من ولد آدم صواب أنهم من ولد آدم من آدم وحواء قيل أنهم من ولد يافث بن نوح. أما ما ذكر النووي عن أصحاب الأحواء أنهم ليسوا من حواء وأن آدم احتلم وأن اختلطت صفته بالتراب وخلق الله في أجل وجود هذا من أخبار بني إسرائيل لا وجل على قضاهم باطل. والصواب أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وحواء كل الناس من آدم وحواء فهما أمتان شاطرتان ولهذا منهم 1000 ومن هذه الأمة 1 ولهذا بشرهم قال أبشر فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1 ما تفتوكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة وهما الأثران في بار في عبودين أو في باطن ذراعين الشارع عن بكر كالرقمة في ذراع الحمار. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هذا الكتاب كتاب الطهارة كتاب كتاب كتب المسلم ولا باب كتاب الطهارة بركة بركة بركة في كلام كالرقمة بذرع الشمال. قال هي بفتح الرائي وإسكان القاف. قال أهل اللغة الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضدين. وقيل هي الدائرة في ذراع في ذراعي. وقيل هي الهنة النافئة في ذراع الدابة من داخل. والله أعلم بالصواب. قال يأجوج ومأجوج. فإن من يأجوج ومأجوج ألف منكم رجل. هكذا هو في الأصول والروايات ألف ورجل بالرفع فيهما. وهو صحيح وتقديره أنه في الهاء التي هي ضمير الشأن. قال يأجوج السلام على يأجوج ومأجوج. قال يأجوج ومأجوج. وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة. وقرأ عاصم بالهمز فيهما وأصل من أجيج النار وهو صوتها وشررها شبه به كثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. هذا وجه تكون يأجوج يقال يأجوج يأجوج الهمز بغيرهم. قال وهب بن منزه ومقاتل بن سليمان هم من ولد يافث بن نوح. وقال الضحاك هم جيل من الترك. وقال كعب بن هم بادرة من ولد آدم من غير حواء. قال وذلك أن آدم صلى الله عليه وسلم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج. والله أعلم. هذا قول كعب قول باطل. قول كعب الأحبار هو أحد من بني إسرائيل. والصواب أنهم من آدم وحواء. وليس هناك أحد من الناس إلا من آدم وحواء. نعم. يأجوج ومأجوج خلق كفار وراء حد وراء حد من القرنين. نعم. والمراد بهم الحديث هم ومن كان على كفره. نعم. كما أن المراد بقول منكم أصحابه ومن كان على إيمانه. أصحابه. نعم. كما أن المراد بقول منكم أصحابه ومن كان على إيمانه. موحدين المؤمنين. نعم. لأن مقصود أن الحديث يختار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة لكثرة أهل النار من غير الأمم. ألا ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام لأن المقصود لأن المقصود هذا الحديث يختار بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة لكثرة أهل النار من غيرها من الأمم. ألا ترى أن قوله عليه الصلاة والسلام إن مثلا في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في الجبلة والأشهر أو كالرقمة في ذراع النار يدل على ذات المقصود. وأما نسبة هذه الأمة إلى من يدخل الجنة من الأمم فهذه الأمة تبرأ من الجنة كما نص عليه. والصبر يصبر أن يقال شاطرته شاطرة إذا قاسمه. والصواب أنه مثل أهل الجنة حصي عليه الحديث اللي فيها من أهل الجنة أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة. ولبيك معناه القرطبي هذا القرطبي إذا حصي عليه الحديث فيها أن الجنة هذه الأمة ثلث أهل الجنة. نعم. أو قول لبيك معناه إجابة اللفظ بعد إجابة وسعديك مساعدة بعد مساعدة. كلاهما منصوب عن المصدر ولم تستعمل العرب له فعلا. المقصود أن أهل هذه الأمة بالنسبة إلى الجنة ثلث أهل الجنة. وبالنسبة إلى أهل الشرك وأهل الكفر ألف من الكفار واحد راح النار واحد من هذه الأمة. نعم. الله عنكنا قال وقوله والخير في يديك أي تملكه أنت لا يملكه غيرك. وهذا في قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أي بيدك الخير والشر. لكن سكت عن نسبة الشر إليه تعالى مراعاة لهذه الحضرة ولم ينسب الله تعالى نفسه الشر تعليما لنا مراعاة هذا معروف. لكن مع ذلك يصحب بين في قول عبد الله وكتب في قوله إنك على كل شيء قدير إذ قد استغرق كل الموجودات معروف. كل شيء بيد الله وأن الله مالك الخير والشر لكن الشر لا يصل إلى الله. نعم. طب. هذا صحيح والإسناد على الشرط الصحيح في المقيم في الشافية الشافية الإسناد على الشرط الصحيح له شواهد بعض الأحيان بعضها بعض السراج يتكلم فيه، لكن السراج يسمع فيها ما لا يسمع فيها السراج لا بأسهل. نعم، الإمام مسلم رحمه الله أطال في هذا في صفحة كتاب الإيمان، أدخل فيه مباحث كثيرة، مباحث الإسراء ومباحث الوحي كذا الفلسفة والشفاعة، وأطال فيها رحمه الله. بعد هذا تبدأ كتاب الطهارة، بدأ في العبادات الطهارة ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج والجوع وكذا. كتاب الإيمان كذا كتاب البخاري يكره في أول صحيح أو يكره في أول كان أراد أن يفتح كتاب الإيمان وختم بالتوحيد. الله الحمد لله.